Mwisho hakujua kwamba yeye hana udhu, huyo swala yake haisemi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah haikubali swala ya mmoja wenu idha ahdatha, atakapotegua udhu wake hata yatawadha, mpaka atawadha. Tayeb, huyu ni kuhusu ya mtu ambaye amesali bila udhu, hakujua kabisa mpaka sala ikaisha. Kwa hiyo sala hana, je, amepata dhambi? Amepata dhambi tena? Amepata dhambi? Hajui. Tayeb, yule ambaye amesali hajakuwa kuna jasa juu ya thawbihi, juu ya nguo, hakujua akajua ndani ya sala nini inatakiwa juu yake, izalatu najasa, ondosha ile najasa, au sio? Kama najasa inaondoka na yeye yuko ndani ya sala, sala yake ni sahihi. Yaani mfano wake mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa na sali na katika viatu vyake kuna adha, kuna uchafu. Baadaye Jibril akaja akampa taarifa, akavua viatu vyake, akaendelea katika sala. Sala ni sahiha. Je, hakujua mpaka mwisho wa sala? Nini hukumu ya sala yake? Hili sehemu ambayo ina ikhtilafu baina ulama katika kauli tatu. القول الأول صلاتي صحيح ولا هكون مشكل قانوني كسبب إيه اللي كهجومي لو شهدي واو هي حديث أبي سعيد كسبونا نبي داود رسول صلى الله عليه وسلم اللي كوتي هذا اللي كان لديك الصلاياته اللي كوتيك الكاتي رفقات تعريفة يكون بيات رياقه في الأهل. Kwa maana mathalan, laiti Mtume sallallahu alaihi wasallam angejua, asingejua, asingepewa taarifa mathalan, na kaendelea na ile hali mpaka mwisho wa sala, sala yake sahihi. Kwa ushahidi kwamba zile raka zilizopita akaendelea nazo na hazijabatilika, zile raka zake ni sahihi na sala yake sawa ni sahihi, lakini kwa sababu alipewa taarifa akavua akaendelea na sala. Sasa kama hakugundua, hakugundua wala hakujua mpaka mwisho wa sala, wala hakukumbuka wala hakupewa taarifa, sala yake bismillah ni sahiha na sala ya watu ni kwa nyuma ni sahiha. Hii ni kauli, na katika msimamo huu kuna jamu grupu kubwa katika ahli ilm, inna ibn Umar wa Ataa ibn Abi Rabah al-Makki wa Sa'id ibn al-Musayyab وسالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد بن جبر وعامر بن كراحيل الشعبي ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مسلم الزهري وإسحاق بن راهوية أو راهويه صاحب الإمام أحمد وابن المنذر المالكي والإمام محمد بن جريج الشافعي. كثيرة قول أو البعض كثيرة قول قول إسلامي والإمام أحمد كثيرة رواية لم تمامه شيخ الإسلام بن تيمية لم تمامه الشيخ عبد العزيز بن باز wote wanasema ni sala yake ni sahihi, lakini ndo kauli miongozi. Na kama mimi nimesema kinyume na kauli, naifuta ile kauli, alafu naichukua hiyo kauli kwa sababu kauli ina nguvu kutokana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisali na kuna raka fulani zilipita, naendelea nao. Kauli ya pili ni msimamo wao, sala yake haisihi لأن الصلاة في شرطيات الطهارة إلي هي صحيح، إلي صلاياتي صحيح لازم أولى طهارة، ليه هكونا طهارة هاولى سيما لازم أوليش صلاياتي. لهيني فتوى يا خالد بن زيد الجرمي أبو قلابة ونصوزي وسابع موجة والإمام الشافعي، فستقول ياتي لكو صحيح أظنه قول المنهب، يقول يا ذهب الإمام الشافعي لا قول الإمام أحمد تستبين دين المذهب يعني تستبين ابن محمدي مشافعي صلياته لا تصح والله أعلم. القول الثالث قول يتاح لقول الإمام مالك أنا سيما تنانغلي وقت بعد كمالية سيما انبقى موسى صالة انبقى فتوى سلام تنانغلي جيه كما وقت الصلاة هو يتوكى لأيه وقت الصلاة هو يتوكى صلاياته صحيح يعني كما هجا رودية هجا جوة هكوبات تعريفة هكوجوليشوة مبقى وقت الوقت يتوكى صلاة صلاته صحيحة لكن كما وقت الوقت هو يتوكى بعد لكو صلاياته في صحيح مبقى وقت يتوكى kwa maana kupata kupewa taarifa wakijua wakigundua katika uwezo kuna najasa hapa sala yake itabidi airudie. Nimeweka nimependa kuwa tambii juu ya sala hilo. Kwa maana wengi wanasema sala yake ni sahihi, ni msimamo wa wengi sana kwa ajili ya hili dalili. Wengine sala yake haisihi, tulisema ni kauli ya dhehebu la Shafi'i, dhehebu la Hanbali, na vile vile fatwa ya huyo dhehebu Khalid bin Zaid al-Jarrah wa Abu Kulaba. Lakini kauli ya sasa ni kauli ya Imam Malik, anasema tunaangalia wakati wa sala, kama umetoka baada ya sala ya Fajr, kwa sababu yeye alikuwa hajui kama wakati wake haujatoka. Wallahu ta'ala a'lam. Hayo tulikuwa tulishia wapi? والأصل في الأشياء الطهارة. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لمعلمات الشيخ بن عثيمين لألمتمنت الشيخ عبد الله البسام لذكرنا فوزات وكبوة للشيخ بن عثيمين والشيخ البسام أليتون تيسير العلام لمنفوز وهوية واضح؟ بلذيلة منفوز واكي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل هو شهاه الخريف رحمه الله أو شهاه الشيخ السعدي رحمه الله على سيما والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذه قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة من قواعد الفقه، يكون بأصل كل شيء مطهر لكل شيء أصلياته مباح، كل شيء مكتوب له أصلياته مطهر واضح، لكل شيء مباح مكتوب له أصلياته مباح. المباح في مشاكله من كان جيه المباح إلى كنية إلى عقص غاية، لا المباح في ملكات الكائن أحسن، وسبب الحرام ملكاته الحلال، والمستحب أو المندوب أو السنة عكسه المكروه. المباح تشياته لم يتعلق به لا أمر ولا نهي، هكون امر يكون في جرياته ولا هكون تقاضي يكون في جرياته. اي نعم، المباح كل شيء مباح، كل شيء مباح، ان بقيت الثاني دليل اما من القران او من السنه الى سمع سنين. اي مثلا ومفاتا ونفاتا من نوع الجو فلان اصل من مباح، unataka kununua chombo fulani asili yake ni mubah na vile vile ni tahir. Unataka kufanya unataka almuhim kullu shay mubah illa ma jaa ad-dalil bi khilafihi, isipokuwa jambo ambalo dalili limekuja kwa kinyume. Mpaka dalili ikwambia jambo fulani haram, jambo fulani makruh, kitu fulani najis, kitu fulani si tahir, na hili dalili kwa dini yetu ni dini ya rahma دين تخفيف. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أقول حرج kuna tabu, hakuna mashaka katika dini yetu, tofauti na zile mila zilizokuwa kabla ya Islam. Kwa kuna alas katika dini zao, kuna tabu, kuna mashaka, alhamdulillah. طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى أنبأ الكجاليين، والجعل هنا بمعنى الخلق، يعني خلق لكم جعل لكم عفوا الخلق هنا بمعنى الجعل، والجعل بمعنى الخلق. خلق لكم ما في الأرض، aliumba vitu vyote vilivyokuwa katika ardhi kwa ajili yenu. Sasa madam Allah subhanahu wa ta'ala aliumba kwa ajili yetu sisi, la shakka annaha tahira, la shakka kwamba hivi vitu ni tahira. Walau kanat muharrama au afwan law kanat najisa lama khalaqaha Allah lana, walau law kanat najisa asingi viumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ashiya najisa, aliumba baadhi ya vitu ambavyo ni najis na akatutahadharisha navyo. Muktadha al-khalq wa at-tafsir lana annaha tahira, hadha huwa al-istinbat wa hadha huwa al-mafhum. Khalaqa lakum, alikumbieni maana yake kwa ajili yetu, au sio? Kama yeye alijitengeneza kwa ajili yetu sisi, maana dhalik annaha tahira. Limadha yaqulun ahlu al-ilm مقتضى التسخير لنا انها طاهرة. ويجي اتاوما بتسلانك وجليت سيسي بكاوى لنجس الذي كمية هل يكون نجس والله خلقها لنا. نعم. فاذا شك المسلم في نجاسة ماء الان نتوى امطانه جويا هو مسنجن وفنو زواك يسمى المسلم اتفاتا كاسة تكا نجس وما بسلانه. Je, haya maji ni najis au la? Kama wanavyofanya baadhi ya watu wa wasiwasi. Wallahi al-azim, nilikutana na mtu mmoja Kenya. Huyu mtu akipata janaba, sijui nahisi ni kwa ajili ya yale masomo ambayo alikuwa akiyasoma katika madhehebu yao. Unajua watu wa Lamu, watu wa Malindi hao, subhanallahi al-azim, afadhali wao wenzetu hao wana nafuu. Yani yale masomo ambayo wanayosoma mpaka na wasiwasi, unamwingia mtu hata katika kila maji. Sasa yule jamaa alikuwa akipata janaba, haridhiki kwa maji ya nyumbani, wala haridhiki kwa maji ya msikiti, wala haridhiki kwa maji yoyote, anaridhika na maji ya bahari. Akitaka kuoga janaba, anaenda baharini, na akifika baharini kwa ajili ya maradhi yake ya wasiwasi, anaingia ndani mara ya kwanza, anazama kabisa. Akizama anafumba macho, wezi kujizamisha kwenye maji alafu ukaacha macho wazi. Sasa akitoka shetani anamwambia bado maji alijanyenga katika macho, anarudi tena anafumbua macho. Shetani anamwambia basi maji bado hajaingia katika masikio, anaingia tena, anaingia alafu anajifungua, anaingiza maji katika masikio, akitoka tena. Almuhimu anaishi katika adhabu na katika shida na mashaka kwa ajili ya hizi ahkamu za kifikhi, kwa sababu majaa, kwa sababu madhahaba, kwa sababu na wewe ukisoma ala tarika ya ahli sunna wal jamaa ni makubwa sana. Na alikuwa akifali kuna mmoja huruma takbira, anaweza kupiga takbira mara sita mara saba, akifika kwa rukuu ndio takbira na kazi nzuri, Allahu akbar na rukuu haraka. Akikaribia imamu kuinuka kusema samia Allahu liman hamida, hii inakuwaje? Takbiri ina kazi nzuri, Allahu akbar. Lakini imamu akisema Allahu akbar ana rukuu, huyu al ak rr, kwa sababu lazima wanafundishwa, lazima hii hurufu zitoke vizuri. Na akisoma al-Fatiha anas ma ba'dahu anas wa mushaqqa aina mfano wake, anaambiwa lazima. Lidhalika ukiingia kwenye hamam kwenye sehemu ya kujisaidia kwenye vioo, unasikia anakwambia ni maji yaliyobaki lazima yashuke. Lidhalika yanapatikana yale maradhi ya marabu sanat albaul, mtikiriko wa mkojo unaendelea, sababu yake nini? Asijisaidia kistaji, basi anakamua anakamua kwa mpaka anasababisha maradhi. Alimamu Ahmad rahimahullah siku moja alikuwa kwa darasa, kuna mwanafunzi mmoja aliomba ruhusa ya kwenda kujisaidia, akarudi haraka. Rasuli mmoja akasema asra ma raja, yani ni kwenda haraka kisha karudi. Akamwambia Imam Ahmad, asaba sunna. Asaba sunna nakusudia nini? Alienda kujisaidia alafu hakusikiliza wasiwasi wake. Kwa hiyo haitakiwi, kwa sababu unaweza ukajisaidia kisha akakwambia bado kuna mkojo fulani, kuna matone fulani yanakuja, na wewe ukishahitaji ukijiona kwamba umekaa sawa, ondoka, wala usikilize zile hadithi zingine wala zile fatawa ambazo zimekuja kwenye fikra. Shaitani. La ilaha illallah. Qala fa idha shakka al-muslimu fi najasati ma'in, katika unajisi wa maji, au thawbin au nguo au buk'atin au sehemu au ghairiha fa huwa tahir, basi hii sehemu au maji au kanzu au nguo au yote ni tahir. Limadha tahir? Kwa sababu asli ya kila kitu ni tahara, ni tahir mpaka ipatikane kinyume, mpaka ipatikane dalili, imma dalili mar'i au dalili alhis, dalili sam, unasikia au unaona najis. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam anasema waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, ardhi yote imejaliwa kwa dini ya Islam ni msikiti. Maana yake ni sehemu ya kutali. Ukifika katika sehemu fulani usianze kusema sijui kuna mbwa amekujua hapa, sijui kuna nguruwe amekujua hapa. Kumbuka hii kaida, al-aslu fi al-ashya at-tahara wa al-ibaha, tali wala usijali wala usitoe fikra kwa ajili ya waswasi wala kwa ajili ya shaytan. Salli. Sasa nakwambia sijui, unajua hapa kuna watu wanakujua hapa, kuna kama wanakusema sisi kuna wengine tunasali katika sehemu ya wazi kwenye viwanja, wanatuambia nyinyi mnafanya katika sehemu za najis. Masha Allah, sisi tunasali katika sehemu za najis, na nyinyi wakati wa kumsalia mtume kwenye maulidi hii vitu vinapotea. Ni ruhusa kusali kusalia mtume katika sehemu za wazi? Maana hum kaifa yahkumun, hamjai kusikia wakali katika sehemu za najis? Kuna walezi, kuna wachafu, kuna watu wanafanya mambo ya ajabu. Na nyinyi mnasubiri mpaka siku ya maulidi mnakwenda. Ashahid, sehemu yote ikifika kwa sala fali, ila ukiona harufu fulani mbele ya, ukiona dalili fulani kwa macho yako, hadithi itakuja sasa hivi. Qala wa shakka au tayakkana at-tahara, au mathalan akiwa na yaqini katika tahara yake, tahara ya kile kitu, imma thawb, nguo au maji au sehemu, na imemjia shaka katika hada, je, tahara ipo au hakuna tahara? Lakini yeye ana asli, ana asli, anakumbuka kwamba mimi nilikuwa na tahara. Lakini hii yaqini ndio shaka. Ashaka ni shaitani, washaka la yarfau al-yaqin, ashaka haiondoshi yaqini. Mathalan, wewe sasa umetawadha kwa ajili ya salatu al-maghrib, ukasali salatu al-maghrib, ukaja kabla al-isha, anakujia iblis katika sura ya mufsid, anakwambia mimi rahisi, inawezekana kuna hewa imetoka, inawezekana kuna harufu imetoka, inawezekana. Na wewe ukaanza kuwa na shaka, maadamu wewe una shaka, achana na shaka pembeni, wabni ala al-yaqin. Limadha? Kwa sababu yaqini yako wewe ulikuwa na ugu tofauti, ndikuwa na yaqini yako huna ugu, alafu ukawa na shaka baina yaqini yako na baina ya na kutokuwa na tahara, basi wewe unajenga juu ya kutokuwa na tahara. Mathalan, mimi nimetawaza kwa ajili ya salati adh-dhuhr, nikasali salati adh-dhuhr, alafu nikaenda nikapata uhakika kwamba baada salati adh-dhuhr mubashara turudi nyumbani, kwamba udhu umetenguka, imefika salati al-asr, je, mimi nakumbuka kwamba mimi nilikuwa na sina, nilikuwa na udhu alafu udhu ukatenguka, lakini sijui kama nimechukua udhu au la. Kwa hapo unazingatia sehemu gani? Ndio kwamba wewe huna, kwa sababu ndio yaqini. Ama hii shaka usitegemee tena, وهكذا تسكى مسائل الصلاة والركعات تقول الله تسكى من الشيطان. قال فهو طاهر بس تكون طاهر وليني كسبب يقين ياسك الطهارة سكتك عكس ياسك في يومه بقوله صلى الله عليه وسلم عن جميع الحديث صلى الله عليه وسلم من شنجة السيد سوالة في الرجل الذي يخيل إليه قول ياسك صلى الله عليه وسلم كتكمت أنباي يخيل إليه يعني نهيش سكتك نفسياتي أنه يجد الشيء في الصلاة أنا هيش يكون بيهي كنا كتك من توقع داني أفعاله يقولون هي حال يستطيع سنك التمويز ورمضان بعد العصر قبل المغرب مثل نفال لصلاة العصر أقول لكم الشيخ والصبيعيدي مثل في السجود لتنبه لنفسه يأتي الشيطان فينفخ في مقعدته أنا مجيء الشيطان أنا تليزة أنا هيش يكون بكوئي مسوكة كون بهيجي مسوكة يباني أن تليز ويين الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أسيوندوك كتك صلاياته أسيوندوك حتى يسمع صوتا بقى أسكي صوتي لكو سمع أسكي صوتي معناك اليقين بقى صوتي أسكيك خمسا لذي لا شك في سمتوكا لذينا تهيسي حتى كما واته وجهك أسكي ولا نهيسي أو يجد أو أطاك أروف يا أروف أو يجد ريحا عفل يقين بشكها فتنة فتنة شك بمعنى أن اليقين لا يزال أو لا يزول بالشك متفق عليه. طيب مثلا عنده ماء طاهر أنا ما جني طهارة فشك في هذا الماء مين حكم هاي ما جني أستاذ عمر هاي ما جني طاهر أو نجس ليه يعني هاي ما جني طاهر amefungua bomba mathala bomba haya maji umefungua bomba ukajaza kopo au ndoo akakujia shaitani akakwambia ndio hakika haya maji ni tahir au najis mimi hukumu yake sikwaje yani ndugu yangu wewe haya maji unaotoa kwenye ndoo lita 5 amejazwa tenki amejazwa unakuja kuangalia sifa yake الاصل ان الماء نيه وفلياته وهي هذي ونفكر هو جماعه مبايا لجازة اتليت ماء جنجيس كتوكا كتم كتم يجاس باش باش اتليت جازية ماء جنجيس هابا ثم اجي افلياته لطاهر باشي ويو افلياته لطاهر ولازم جاسيكم ما هي ماء جنجيس شي لجيس طيب كنا سورة نجيس وكان استفل المال katika vyo vya jamii au katika sehemu za huduma za jamii unaweza ukaingia katika unajua jamii ya watu ambao hasa sana kuna mchanganyiko baina ya Waislamu na Waislamu wa Kiarabu na Kiarabu wameweka sehemu yani madudu yamewekwa juu watu wanakuja wanakojoa katika hali ya kusimama sawa kuna vyo vingine vinaweka pembeni na sisi sote tunasafiri nukana ihali hata mjini tunasonga ihali anakuja mtu anasimama anakojoa katika hali ya kusimama ni katika hii vio vya chini jirani kuna doa au si hujui huyu mtu hana akhlaq hana dini hana mwelekeo Allahu alam najasa yake imeingia kwenye ndoo au la hata kama yale maji yamemwagwa akaja mtu akajaza maji mengine lakini ndoo ilisalimika na najis au la nini hukumu yake hapo umekuja unafungua bomba hakuna maji kwenye bomba mara nyingi nini ikiingia huwa mesha zingatia ile maji nafungua bomba lakini saingia nakutana na maji hakuna maji kwenye bomba labda soko na maji ya kwenye ndoo na wewe unajua watu wengi wanakuja wanasimama wanakojua tu wanarusha kulia kutoka sasa unatawadha unasimama kwa ile maji ولين وطلب أصلياته الأصل الطهارة الأصل الطهارة مفكا وفتا يقين كما المفتا كان يقين كالتاي حديث حتى يسمع صوتا مفكا سكي صوتي إلى مسوك أو أفاتها روكو جلجين كالتاي مادي مفكا يبدلش يلي مادي إما كالتعرف ياتي أو كالتفس ياتي أو كالكلام ياتي. وإلا هذا المقطع نصلي ياتي بلا بلا ياتي أتي ولا لا يقين كالتفس كان فلان طاهر لكن اللي فات الشك كنا طهارة أو كنا نجس يسوع مصالح ولمسه الاستاذ لكو اللي كونوكا على طاقه كوكا كنا اشكي اثمان من جيه كنا ماتوني ولا وانا دلوك شكو كبتا شجوه انا ساكو صواب وابنيك كمان بيه لا جيتو نصالي انا لما كنا نجس اللي شكو كبتا مين حكم ياتي هاكو استاذ اتوافي او عنده كفوة انقوة لكن عنده كفوة وبدليسة هكونا كفتيني والله العظيم هكونا نفتيني ولا مين نفتيني عبا كنا صوم احكام يجي احكام جيك واجه ايه يا مشيح ها قانون الاستماجة الاصل الطهارة وما الاصل يا الى نقوه لطاهر بكى فتى يقين ها يقين يمشي انا فتى وحقيقة كون بيالي ماتوني انا شوفة كبيرة بكى نقوه لكن فيه يسية فيه ينوتي فتوى فتوى فتوى انا مكيه وتواسك في المادة لو تكبالي هي وتكبالي بعد ياتنا بعد ياتنا بعد ياتنا مش رفني معاه إلا كتابه كتوازع وكتالي تقولي إجليس أتقول بيها بوزاقه جينا نجيس خاصة ولأنباء ونكمولي ونمذي لكبوك علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي كون نكمولي ونمذي فسنة كمولي جاء رسول الله وسباب من قراته فسأل جمع فاستحيلت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني فأرسلت المقداد من الأسود وثمتم ثمتم رفتياتي من رفتياتي موجة سانة لكون نفسيتي سانة المقداد أقال إنكم أوليزوا في أسنة وكما يغسل ذكره هو يتوضع أعوش أصفتش ذكرياتي في ساتوال أهل العلم ونسيم من سنة وسلم هاكو يبوسك هاكو تاني سنة لنبوك وسبابه هي نهالي نتوكي مرة ومرة فبجانا ليس يقول جانبيسوا وصفتشوا نقوزاو كوزيل يمدين لكون مشقة لتكليف جوياو لسيس من القاعدة هنا سيما المشقة تجربة التنسير مشاقة لسابيسة وكيسي والأمر إذا ضاق اتسع مجامبو لسيوة قوموا سانا لنبانا سانا ومش لنا لنسنوكا معناه لكو كيسي كوا كواجا ويندي معنا يلعن بايرا الصنبولي ونمازي شرية هيجم وامريسة أي فقيسة جوزاك صحيح الذي النجس مزين نجس لكن هو امريكو ويرو خفيفه من غوزا ولي امريكو ويرو ستاند ودو شيء نجس واضح طيب باب الآلية انتهينا من المريض باب الآلية هو الملاو فتا يوم تقنياته الى القاعده قال الآلية من جمع نيجي مفردات إلى ثم موجة إلى وليها برقبية في الزيوم بأنبار في نتنيكة وديل يوهو وليلي كسبب في تكتك كتاب الطهارة تكتك كتاب الوحي وكتنبلاغ والطهارة كنا وضو كنا انتسال كنا سنة كوغا كنا سنة كتوازية في الزيوم بأنبار في نتنيكة مين حكمياته جميع الأواني مباحة أنا سيما الشيخ وجميع الأواني مباحة جيوم بذيوته حكمياته أصلياته من مباح لكما مباح معنياته من معنياته طاهرة في نجس مصنوات إنسان كما في البصومة كتملانقوا كمسألة الأصل في الأشياء المباحة والطهارة والطهارة والطهارة. طيب الدليل على ان الاصل في الاواني الاباحه هذه كل حديث بل البالي Mtume sallallahu alaihi wasallam alitawadha fi jafla. Jafla ni kombo. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam tawadha min adawa au min idawa. Idawa ni kombo kutokana na ngozi. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam yiji adilla zinadhibitika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tawadha fi thawrin min fukhr. Mchombo ni asli yake ni saba. Ana dalili kwamba asl fi al-awani al-ibah. Ni mubah, na madamu ni mubah maana yake ni tahira. Ad-dalil walladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'a. Imma itakuwa chombo kutokana na mbao au itakuwa kutokana na ngozi au saba au chuma au ila akhirih, yote ni mubah illa ma laha anhu ad-dalil aw al-fukhr. قال الجواب على سنة إلا آنية الذهب والفضة تسبقوا يوم بيا ذهب لا يا فضة يا سلفة من حكم ياتي لا يجوز لا يجوز كبتمية كتك الوبو كتك الفضة وما فيه شيء منهما لكن بأنبات دنياتي نسهيم فلاني أو تدوغم ينقول ما يجب تجريني imma katika fedha au katika dhahabu kadhalik la yajuzu istimaluhu haifai wala haijuzu kutumia katika matumizi na katika akli ya shabu kama itakuja illa yasir isipokuwa kitu kidogo katika fedha min alfedha min haja isipokuwa ashay aliyasir ni kiwango kidogo kinatumika katika kuunga na kutengeneza chombo kilichovunjika. Shahidi yake hadith Anas radhiyallahu anhu an qadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inkasara fattakhadha makan as-sa'd silsilatan min fadda rawahu al-Bukhari. Anas radhiyallahu anhu anasema kikombe cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kilivunjika. Sasa katika sehemu ya ufa sehemu iliyovunjika alitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam saba. Afwan, alitumia sallam kiwango kidogo katika fedha ni kwa ajili ya kuunga kile kikombe au ile glasi. Laba siyajuhu na kile kiwango, ahlul ilmu wanasema biqadri alhaja, kwa sababu labud min thalathati shurut, kuna masharti matatu kwa ajili ya kutumia alfidda katika chombo. Alsharti alawal, lazima kile kiwango kile katika fedha au kutokana na fedha. Athani an takuna yasira, inakuwa ni kiwango kidogo katika fedha. Asharta thalith, sharti ya tatu, iwe kwa ajili ya haja. Si hakuna haja, hakuna sababu unaitumia. Qala illa aniyat adh-dhahab walfidda, isipokuwa ili vyombo vya dhahabu na fedha. Wama fihi shay'un minhuma, na chombo ambacho ndani yake kidogo kitu kidogo miongoni mwa dhahab walfidda illa al-yasir, isipokuwa kiwango fulani kidogo miongoni mwa alfidda lil hajati, kwa ajili ya darura na kwa ajili ya haja. Yajuzu istimalu, inajuzu kuitumia. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. يشيء كالتجنب بالذهب لجنب بالفضة. لا تأكلوا لا تشربوا ولا تأكلوا ولا مشيلة في صحافها كتك السنية ذاته الصحفة للسنية أو تهاني. يقول صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا. هل تجي العلة sababu ya katazo? Anasema hivi vyombo ni kwa makufajili makufaru fi dunia, ndio neema zao, ni starehe zao, ni fahari zao fi dunia. Almu'minun hawana fahari katika dunia yao, starehe zao fi al-akhirah fi al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala ndio kataza waumini kwa sababu waliyakhirisha hii neema mpaka al-akhirah katika pepo yao. Lakini haula al-kufar katika siku ya kiyama hawana na'im wala hawana ni'ma wala hawana khalaq wala hawana nafasi mbele Allah tabaraka wa ta'ala, limana wala bikumia. haimaanishi kwamba ni kwa ajili yao duniani kwamba ni halali, ni jaiz, la, lakini kwa sababu wao hawana mipaka wala hawazingatii mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik Mtume alayhi salatu wassalam alisema washini ni kwa ajili yao duniani, si kwamba ni halal, si halal, lakini wao hawazingatii halal wal haram. Ama nyinyi fil akhirah ni kwa ajili yenu. Tayeb, kuna iddat masail, masala zaidi ya masala moja. Je, ni ipi sababu ya katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana hivi vitu viwili, vyombo vya dhahabu na fedha? Kana kwa ulama, kuna baadhi ya ahlul ilm wanasema siri katika katazo lake sallallahu alaihi wasallam au hikma katika katazo lake sallallahu alaihi wasallam ni kasru qulubi al-fuqara. Ha, kasru qulubi al-fuqara. Al-faqir akikuona wewe unatumia glasi ya dhahabu, yeye hataki matumizi yake ya siku, anashinda na njaa, anakula kwa siku mara moja, mlo mmoja, na wewe unakunywa katika glasi ya dhahabu, bila shaka anajisikia taabu katika nafsi yake, unyonge katika nafsi yake, inajengeka karaha na chuki na uadui juu yako wewe. Qalu hadha huwa sabab baadhi ahli al-ilm. Wengine wamesema la, sababu ni kwa ajili ya mkhuyala walkibr walfakhr, ni kujifaharisha, ni kwa ajili ya kiburi. Walmu'min hatakiwi kuwa na sifa hizo. Hizi sifa si sifa za ahlul janna. Sifa za ahlul janna katika hii dunia unyenyekevu, na matumizi ya haya vitu lazima yajenga kiburi. Na ndio maana asilimia kubwa wale ambao wanatumia dhahabu hasa ni rijali, wanavaa mavazi ya dhahabu, wana wote ni sababu yake kuyala walkibri. Na wengine wamesema la, kuna sababu nyingine, hivi vitu kunasi al-ubudiyya, yani halifanani na al-ubudiyya. Al-ubudiyya kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kunahitaji unyenyekevu, khushu', udhalili mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umesimama mbele Allah Mola wako tabaraka taala umevaa mkufu wa dhahabu, umevaa mabangili ya dhahabu, aina nini? Udhalili utakuwepo katika ngapi na katika hali gani na wewe umevaa mabiti kama hiyo? Bila shaka hakuna kufanana baina al-ubudiyya na baina ya kuvaa au matumizi ya hizi. Wakasema hii ndio siri ya hizi. Wallahu aalam, hizi maana zote zinakubali, kwa sababu kiangalia kuyala ndio haitakiwi kuwepo kwa mbuka wa ulimi, kama anavaa kwa ajili ya kiburi, kwa ajili ya kuyala, kwa ajili ya kujifaharisha ni dhambi, na kama anavaa kwa ajili ya kama inapingana na al-ubudiyya na unyenyekevu wake na usikilivu wake, pia maana ni sahihi. Na kama ni kwa ajili ya kuvunja nyoyo za maskini na kuwaudhi maskini, pia ni sahihi. Kwa hizi maana zote zinakubali. Sheikh hapa anasema mimi kwangu kuna taalif chini. استعمال الذهب والفضة له ثلاث استعمالات، يعني ما تميزي ذهب والفضة لمتاف استعماله في الأواني ونحوها لما تميزيات تتكى بيومبو لنفانو ياتي الذهب والفضة ما تميزيات تتكى بيومبو لنفانو ياتي فهذا لا يحل في حلال للذكور ولا للنساء. ونسي ذهب ونسي فضة katika vyombo vyako, kwenye sinia, kwenye bakuli, kwenye masufuria, ila akhiri, la yajuzu, si kwa wanawake wala si kwa wanaume. Hii sehemu ya kwanza. Matumizi ya pili, istimaluhu fil libasi, matumizi yake katika libasi. Fahadha yahillu linnisai dula rijali, ni halali kwa wanawake peke yao, si wanaume. Yani kutia dhahabu katika nguo, kutia fedha katika nguo, hadha linnisai faqat, katika libas. Matumizi ya tatu, istimaluhu fi libasi lharbi, ni katika mavazi ya vita, wa alatu lharbi, fahadha yajuzu hata lildhukuri. Anasema hapa inajuzu pia kwa wanaume, na mimi sasa hivi sikumbuki dalili yake. Insha Allah nitajaribu kufuatilia dalili yake, imeghafilika na nisala kwa sababu nimeliona leo. kaangalia dalili yake. Umeelewa sahihi? Katika vyombo ni haramu kwa wote, wanaume na wanawake. Katika nguo ni haramu, ni halali kwa wanawake, haramu kwa wanaume. Katika nguo na baadhi ya watu wanatia dhahabu, wanatia fedha katika nguo zao, la yajuzu illa linisaa pekee yao wanajua. Matumizi ya tatu katika mavazi ya vita, wanatengeneza fedha kwa ngao, zile ngao vyuma kwa ajili ya kuzuia silaha, kwa ajili ya kuzuia, wanatumia fedha, wanatumia dhahabu. Anasema shafa yajuzu hasa lidhukur, Allahu a'lam. Nahitaji sala muraja, kwa sababu sisi tulijifunza anna al-ilm ma'rifatu al-haqq bi dalili. Sheikh hapa kuleta dalili na isimu ya kauli yako, ajileta dalili na kuambia sawa ile kauli yako, lakini kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa qa'il hadha al-khabar. Si kila kauli inaletwa, si kila ikuwa la nifundishe katika dini yetu ni hiyo. طيب بعض اهل العلم لسيما مثل صلى الله عليه وسلم اللي كتازا كولا كتكا على سيما لا تشربوا اللي تجا سؤال كولا ولا تأكلوا اللي تجا سؤال كولا يعني اللي تجا دي تنجيجة الأكل والشرب وانين اللي تجا الأكل والشرب بتتلاسة ولسيما كتبابه أغلب الاستعمال أسلمية كوبا كتما تنجي زيواتي ينالينجا هو بتنجيجة كولا لكولا على سيما لكن وما أغلب به الحكم لكونه وما غلب به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به. يعني هو أسلمية كبرى ما تنزيه أولي كان تقول لكل هايزي يتفني كتاز خاص كتاز وقال معلوم لمعلوم وكتاز تقول لكل لكل لا بل يتعجي وكو سبب أسلمية كبرى ما تنزيه أولي كان تقول لكل لكن هاي معلوم كما ما تنزيه من جيلة في حرام لا حرام. أنا سمع لأن العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب وسبابي سبابي يكتازه اللي يكتازه وجريات يكون لكل وكتازه يوم بيغاد لكبة إلى فتكان حتى كالتمثيليز من دينه وسبابي كنا جيت بيوده كنا الاستعمال لكنا الاتخاذ. الاتخاذ من كثومية من الزيت يعني كفتوزة إما كواجين وزينة mtu ametua ametunduka katika ukuta wake, ameweka mapambo fulani au ameninginiza alama fulani au mapambo fulani, lizina imma katika dhahab wa imma katika fedha, au akaitumia kwa ajili ya biashara, akinunua dhahabu anaweka katika ukuta, akanunua fedha akaweka katika ukuta, au alafu anauza anafanya biashara, au ni haja hadharuria, hali ya dharura, la yajuzu. هذا يسمى القنية، يسمى الاتخاذ، لا يجوز. لذلك كل يوكوسة لا يجوز. كذلك الاستعمال، الاستعمال لنسمية كذلك لمن فعيات وين إما في اللباس إما. أما الفضة للرجال لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وقال لها كتاب اللباس الصحيحين سنة نبي داود سنة النسائي في السماء المحمدية للترمذي في الأدب المفرد لمن البخاري. صلى الله عليه وسلم aliitumia pesa ya fedha aliandika juu yake Muhammad Rasulullah na Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aliitumia pesa ya fedha kwa Umar ibn al-Khattab wa Ali wa Uthman ibn Affan wa sahaba radiyallahu anhum walikuwa wanatumia pesa za fedha. Yajuzu dhalik la ba'sa lirijal, lakini katika dhahabu la haitakiwi. Pia kuna kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile kile ايوه كده كما يتعالى ويحيى لما رميت كلمه واحده ما شاء الله ما شاء الله. kuna sauti gani mbele yake na kufika sana kwa hiyo sio wa saa kama sisi sio na wakita ndio kuna mtu na sauti ana naye ni bali sio wako lazima ni kufanya kama mwanadamu sasa kuna je hukumu yake kwa kubia pesa hayo sasa ina lazima kama hani au kuni wa habari Adam Adam Abu Abu Muhammad kuna baadhi ya watu pia jina la Adam jina na sasa sana unajua kwa zamani ile jina sana kwa zamani ndipo fanya hii sana sasa hivi hii fasi namna tena alikuwa na pia kila kidogo anacheka kila kisana na mtu anatabasamu nini hukumu yake الذهب لا ذهب وهفار أما الفضة يتجد كان يمر عليه إن شاء الله بمن الله يجب إياه يتجد نجيب الله باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحو alistinja ni maana yake kuondosha yale yanayotoka katika njia mbili imma kwa maji inaitwa istinja au bi ghairi alma kwa vitu vingine inaitwa istijmar bil ma ni istinja bil hajar kwa mawe inaitwa istijmar istijmar min aljimar aljimar min ahjar لما نسمى رمي الجمرات جمرة الحجارة من الماء المدوغ نسمى جمارة وآداب قضاء الحاجة وآداب ذا تجي سيدية يوم بجينا لاشف تجي سيدية بجينا لاشف جلالات حتى تحت لغة كراب أو لغة كثيرية قضاء الحاجة يصير حاجة لجلالات يعني واقع كجل عيد كجل الحسمة هو فين بتكاجة جلالات لكن ذي في نظام ولا في هداب ومسر الشرع مين عند الفانية على 300 وازي وازي أي تكيب ادب الادب من الايمان ادب مين عنده فنه كذا انا تاجي جيل لاكي كبيسه اجلني واداب قضاء الحاجه حتى بينه للغائط تشكي الغائط الغائط سجل لحاجه كبرى الغائط كالطلوغه يا شراب لسهام يشكك اليكونتم صلاتنا لما تكاك يساعديه كما يوكس تسم زجي انا شفت مترم لسهام يوكا بذوري alafu anashuka mtu akimuuliza unakwenda wapi anasema naenda katika ghaib alghaib maana yake ni sehemu ya iliyoshuka yani ili ajifiche apate sifa fulani au kuna riwaya nyingine kana nabii sallallahu alaihi wasallam اذا اراد الحاجه akitaka kukidhi haja yake yani kujisaidia azhab almab'ad anakwenda mbali mpaka anapotea mpaka haonekani yote kwa ajili ya ipatikane sawa fulani ajisaidie katika hali ya sawa hata kama katika khala khala nini maana yake khala si choni khala maana yake sehemu ya wazi maana yake jangwa au kwenda kwa samisi ni sehemu isiyokuwa na wazi khala kwa sababu ni khali khali maana yake haina wazi hakuna watu ambao wanakuona iko khala kwa maana hii sehemu kitende chenyewe kimelazimiana sana na jina mpaka jina litachukua ili kitende kile kitende sawa ni jina lake alaan sasa hivi mtu aweze kusema mimi naenda kujisaidia kwa lugha ya Kiswahili naenda kujisaidia anakuambia unisaidie wapi anaenda sokoni kununua baadhi ya mahitaji au unaenda kulima kwa sababu unajisaidia na unatafuta mahitaji kwa ajili ya nafsi yako huko. Nasi kwa sababu nishakuwa ni jina la kazi fulani, kazi maalum, nikajifika ile kazi kama ni jina lake. Halitumiki. Na likitumika linawatatiza watu. Vile vile katika lugha ya kisheria, ukisema mimi naenda al-khala, hakuna atakayekuelewa kwamba wewe unaenda kulima. Kwa ajili ya kulima au kwa ajili ya kutafuta kuni au kwa ajili ya kutafuta au kwa ajili ya kuinda. La, ukisema naenda khala, mimi naenda al-gha'ib, mimi naenda kwa ajili ya qada' al-haja, moja kwa moja mtakalofikiri naenda al-hammam. Naenda chooni. Hada kulluhu min al-adab al-islami wal-adab al-urfi katika jamii ya watu. Na ukifika katika jamii fulani ukiwakuta watu wanatumia jina wazi wazi, au hawana nini? Hawana adabu. Eh, wallahi. Alhamdulillah. Yaani kheri mpaka leo yuko wako na sasa naenda kujisaidia. Na kwa ajili ya naenda khala, naenda. Kana yustahabu idha dakhala al-khala. Angalia. Inapendeza atakapoingia khala, al-khala ni sehemu ya isiyokuwa na watu. Lakini hapa jina lake sioni. Aniyuqaddima rijlahu al-yusra. Utanguliza mguu wake wa kushoto. لأنه يدخل إلى مكان محل الشياطين، يدخل إلى المكان المكروه، إلى أن يجد كثير وأبايو هين ذكر الله، كثير وأبايو من تسميك ولا تسميك الشياطين، كثير وأبايو يا نجاسة، كثير وأبايو يا أذى. والقاعدة إلى سيما أن ما كان من باب التكريم لجانب أبايو inakuwa katika upande wa utukufu fulani, isma fulani, unatanguliza mguu wako kulia. Wama kana min babi al-inhana yuqaddamu rijlahu al-yusra, isema ambayo haina utukufu bali ina najis, ina uchafu, ina kadha, unatanguliza mguu wa kushoto. Idha dakhala al-masjid, akija msikiti anaingia kwa ana, hadha makan takrim, sehemu ya isma, sehemu ta'zim. Akitoka العكس اليسار اتنجيه الخلاء اليجي فكسوت اتتوك باليمين وصاب كتوك كتن سيل وكتوك كتن سيل لكم تاج الله الحمد لله. قال ويقول بسم الله على سيما يقول والقول ونكو قولين في القول تكتم الواقف بمعنى انا تنجيه اتنجيه نسيه بسم الله تيجي والله يسيس ما تفيا لحكا مين فنجيه تفيا يعني متوتو kutokana na kuzuia madrasa mpaka mtoto anamwangalia anapita anasimama bismillah allahumma inni a'udhu anila anasoma kwa tajwid inni sema kumbike hii madrasa a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith halafu naingia sisi moja kwa moja anakuja kukumbuka ndipo kwa ndani. Kwa nini? Kwa sababu tumeshazoea tutakuwa wakubwa, haya masomo ni kwa ajili ya watoto wadogo. Na ina hii kusema bismillah. أغني حديث يسين عن علي رضي الله عنه الحديث في سنن الترمذي ذاك والإمام الترمذي سنه روايته رواية هي تبيت والإمام النووي معطيها. لكن بعض أهل العلم يقولون أنكم تسنيكم رواية ذاك حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما ستر تزية تارة لليوم بين أعين الجن وعورات بني آدم بين ماس ومدين لا عورة ولا دام وسكوت ولا دام إذا دخل أحدهم الخلاء أتقفون جيهم مجراء الشعور أن يقول بسم الله. وكسما بسم الله فزيئ لنفسك بين يا مكراء وبين يا باش باش باش إلى آخره. وكسهاو بسم الله وخديته وين تعلام جوزي سمتكم دوغو وين باش يونا قولني يونا قولا جسا الله الفكر الدنيا الآخر. Hili faida ya kusoma kwa sababu tunakumbushana. Naam wallahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi والخبائث. اللي يعني بدأ بالتشكيل خبز yalikuja bidham hapa chini kwangu imeandikwa taalim hala zukuralu aljinn biisani ba ukisema khub ha kwa sikra au sakra ni wanaume wa majini walkhaba'ith ni wanawake lakini kwa sakra wa bidham afwan afwan wa bidham al wa بضم الخاء والباء ذكران الجن وبإسكان الباء يراد به نعم بالسكون بالضم ولون ومدين أعوذ بالله من الخبث من الخبث بالضم وضم ذكور الجن ذكور الجن ولون ومدين لكو سكنة أعوذ بالله من الخبث في أي شر شر بمعنى ذلك الشيخ ابن عثيمين يقول والتسكين أعم اللهم إني أعوذ بك من الخبث اسم خب معناته لأنك التسكين ذكور الجن ولون ومجين لذي لذين شر ذاو التسكين أعم فلا بأس يتسمى أعوذ بك من الخب في ونقضي الكاري زمجين يعني مجين لما سألنا ونومي ونومي مجين نشري غاو أو يتسمى الخبث ونقضي والي ونومي مجين من الخبث والخبائث وقالية خبر الإسلام ظهور ودينيته كل شيء منمتاز على الله وفي أمك وفي لالا وفينا وفي مالية شخولة كل شيء وفي جاء الحمام وفي طوق الحمام وفي جاء مباني وفي طوق مباني وفي جاء المسجد وفي طوق المسجد في كل مكان تذكر الله سبحانه وتعالى من دليل كل دين روحاني في دين يمين لتسياته دين مباني إلى زنجتي الروح لأن زنجتي الجسد يقول جوت بين خيطاني اليدين تعبد الله الفم يعبد الله العين تعبد الله كل فهم لما عبد الله سبحانه وتعالى ودائما دائما نفكت عبادة وكأن نفكت عبادة ونمانا ونمانا نفكت عبادة وكل من كل نفكت عبادة ثلاث شديثة حضور النية اي والله حضور النية إنما الأعمال بالله لذلك يقول بعض السلف إن العبد لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله لا يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله يعني وين ولا يدرك كونية ياكو درجة أنباز وين يدرك وعمل ياكو مثلا وين ستعيه ومتوقع ينبال ومتوقع درساني نويت نية مبال مبالي كالتسفريان يكون لكم يدرس مين من عندك وجيل يتصف علم نية صالحة أو نية صالحة نية صالحة وجاني في كتابنا وإسلامي توصلية سلام ها؟ ونية من دين نية ويا يخيل وجاني في كتابنا وإسلام نسى وكتابناه كبشاشة نكتبسهم يفيا صلى الله عليه وسلم وتبسكبك في وجه أخيك صدقة وجاني بإذن الله كان تجربه كفاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاني بإذن الله تجربه أعمال ذات ونكتان راه كما كنا ندوب كما كنا رفيتي كما كنا جيراني نكتان تجاربكم تنبلي أنتو تكتن فيها ياكو كنا رفيتي فلاني كتبوك لاكي كتبوك ورسيو مينة كنا مسكين تجاربكم تنبلي فلاني تنبلي زيارة زيارة انتو لفتو ثواب وأجر جوياتي ونجولي هالي سلالي ما يكتبون بياتي حتى كتبوك لاكي دوك لاكي دوك لاكي تتسنجيه ونجيوه كما مين متتسنجيه تكتان يا فلان أبداليين السيسي خير الغابي كنا ذكوصة وجيل يأتي غفليك نسؤال نبيه نبداليه وتجريبك وحاضر كالتنمية ونفس ثوابه ذهبه ذلك يقول سفيان الثوري وحيمة ليس الجوة أحيانا الله سبحانه وتعالى أنا متهمسيه الجواكي مثل هذه لتجيلكم فندوسة أنا قيام الليل وكان ذلك يسيس للصحابة تقول فستسيس هتون قيام الليل هتون قيام هتون جهاد هتون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرحمن سبحانه وتعالى أنا استرمتني في هذا البال بالي إيلي أتفلس درجة إيلي أصوف مذنبيات لكن فيها مثل ياتي كل جانا إيمان زيت لو ضيف ويت والله يعني سوك السهال مبالا صار أنا سيما تجيان الثوري ليس بجوة مجا ثواب زلزو فتشانا كتكان مثل على يفاتك كما يتياتي أجي كمان ما يتياتيوك يجوك كما يتياتي لكن تويتا أنا توقع من باني أنا توقع مسجد سعيد الله سبحانه أكثر منك كثرة زيت ولا فاميليا زيت ولا ميدو زيت ولا ولا فيك ولا فاميليا هي مثلا جزوات من فاميليا وتفوق السهل يعني قولي عن بوض الله وكحان ما ما يقع من فاريس طيب وكم شغولي فيها بابا وكم تلك وهي مكابوري وكم زيتا ونرودي من بان ونفكي بتطوح كمونغو ها وكم تلك وسكتالي يجياني كفاك عجالي ها alafu baada ya siku moja mbili unasikia nyumba yako imeungua na mtereza ana changamkiwa لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم anasema hadith Aisha إن الله إذا أحب قوما للسلام الله atakwenda juu yake na kwa mtihani فمن رضي فله الرضا atakayeridhia Allah atamridhia ومن سخط فله السخط لا تكشف فيها الرحمن بلا جنة تمشي فيها اللي كتب في الحديث يبتلى المرء على قدر دينه وفي الامتحان كل جانب لدينياته فإن كان في دينه صلابة شويه كدينياته ثمارة شد عليه في البلاء أنا فيه بلاء كبوة الامتحان من كبوة يعني وانا فيه شد الناس بلاء الأنبياء واتن الامتحان كويل كويل من الثومة ثم الأمثل فالأمثل في شنوفة من الثومة في شنوفة من الثومة يبتل المرء على قدر دينه كما الليل ضعيف والسين يوم تلك ايمانياته باسي اتبوك وقبالي شو اتومية انا اتتسيق انا اتجيون هكون انت من يجيك كما يهي انا اتبوك في دومك الان ينبغي لكم الامتحان كما ايوب عليه السلام بقى الله سبحانه وتعالى من نواب ليس وكا اخم سوى فراجة اخم بريسية في بياتي فراحة لفاميليا وفاميليا يجيبه لا ساونا مكانيا كما مطارد ويوكما ونشاكك ونسجر ونبني أيوب جيت من جديد دوغو وإذا خرج رسول الله ركارك وإذا خرج على كتوك كتشل قلاء قدم اليمنى لتنجليزا هو كلية وقال غفرانك لا نسمى غفرانا طيب قليلا نسمى غفرانا قليلا نمعاته الله سبحانه وتعالى لا نعلا لا هنا عدة أقوال بعض أهل العلم ونسمى أنا سمى غفرانا وسبب يهي أن ينجيك التسهيم وأنبايه فتاجي الله لن يأتي فتك وزيل يتككم تاجي الله وزيل يغفل إن يفنيك لن يتو لن يلخلاء أتتوك أنا سمى غفرانا لسمعه الله يو يتككم تاجي الله المستعان إيه لنسكيك الشيخ عبد العزيز الباز لسيما لكن كله أنساج الإمام البغوي والخطابي والإمام النووي بعض أهل العلم هو الإمام ابن القيم لسيما الحكمة كتك سيما غفرانا يعني الفتوك كتك الخلاء لبعاد يكتوك إلى آذى يمويلي آذى ضينا إلى مكيرة كتك نفسياتي يكتوك سلامة سلمين فردا وسلامة أتكمبوك آذى يمذامبي الكمبوك آذى يمذامبي أتسيما يا الله اغفرني مذنبي يانو ولي لسيدية كتك آذى يمويلي بس لسميه مذنبي يانو لسميه كتك آذى يا ذامبي يقول بعض أهل العلم في حكمة دوغ إلى مناسبة في حديث الله وعلى قال والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وأعطاني في رواية هنا مشكل فتى بعض أهل العلم نسمى البنيات إسماعيل بن مسلم المكي وهي ضعيفة في رواية هجة بيدي الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وأعطاني هجة بيدي رسول لكم بكى الشيخ الألباني عليه صحيح في رواية سنة هذه السنة هي السمانة أنا يرى رواية هجة بيدي والله أعلم والله أعلم الحمد لله الذي أذهب عني نمشكور الله نمشنيدي الله الله أمن يلسانيني أذى الأذى حاجة فيه ولا حاجة ندوبه أذى وعافاني لا تلسلميك لك عافية غفرانك من المغفرة المغفرة لكثر الذنوب التجاوز عنه المغفرة وتشكيها مغفرة معناته تشكير مذاني تشكيما اللهم اغفر لي معناته تشكير مذان بياغه لن أولسانيه لأن الغفر تتلغى في عربي وتسمى غفر معناك لفنك غفر المستير المستير مثلا بيها ومنبع الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا يغفر ذنوبنا ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لا أتساك وديل يا كل سيدية باش نتائج يا مجواك وخشوته وينصب اليمنى لأنه اسمميشا مهوة قولية. هذه الرواية التي جاءت في حديث الفراقة بن مالك لكن هي الرواية هي تبيتي في رواية هي تبيتي صفة الفراقة بن مالك ما أريد وفيسا ويجي تبقى من العلم فكما دام هي الرواية هي تبيتي هكونا عادي وتجيزة جزاقية حكمي هي فهي الرواية إلا اللي كجا رواية عن أبي أيوب الأنصاري أنهم كانوا في رواية استقبال طيب ويعتمد في جلوسه على كبرية حتى فكاكوات على رجله اليسرى لي من واسع خصوصه وينصب اليمنى ولسيما السبب هي هي إلى رهيسيسة كتوفة طمامبو لذلك بين دليل إكرام اليمين في كريم من جوا كلية بدل كوكاجو ياكي كوكاجو يا جو ياكي كده ولا لو دليل اليمين واليمين معظم ولا تكوزوا ويوين ولا على اليسرى عرفنا ولا وسلميش من جوا كلية لكوجيل يحسنا ياكي هكذا يقولون إيه اللي بكوجة في كتب العلماء ويستتر بحائط أو غيره على السيري أو على السنجة ووكوسة الحائط لا لكن وكوسة أو غيره أو بسم الدين كما ميسي أو كما شوكة أو كما النبي صلى الله عليه وسلم لكونا وأنا موسيقى سيدين السارة شوكة أو زية أو بسوطة يستتر السنجة وكوانا المسيجة في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم تسعي السؤال قال ويبعد إن كان في الفضاء في جزوته لآداب ذا تقيد حاجة آداب ذا تقيد سيدية لا سيد الحمد لله مثل أن جفت بين أخوتا وإنفاق التمسارة لكن وقت واولك وقت تفضاء لماذا أنا تجي أجيب كما يجب لازم أنك وتفضل السارة ويبعد إن كان في الفضاء لأنه كويدا بالي كما يكتب سيم وان سيم دواج التخلاء ويمسيتو ويسيم دواجي رهيس كوني كان بس يكون من بعده ولا يحل له أن يقضي حاجته ولا في حلال كواته ولا هيجوز كواته ويسيدية في هذه سيم البعض يستطاج وهذا من يستطاج سيم الله في طريق ففي تنجية هي يواته وجد حديث ابي هريره في مسلم صلى الله عليه وسلم لسيما اتقوا اللعانين يفوسين من مبوين يا لعنة او يا لعنة سببيك لعنة اللعانين وسبب في ثانية حاجياك والسيسة موجة موجة فموجة وتفاك لعنة يشوى في ثانية ياك في ثانية حاجياك موجة فموجة لعنة الله عليه يا لطيعين فسويه تسمين جيزة كالتسهيم زكفاتها لعنة أو سباب زكفاتها لعنة والسبيس لعنة جياته قالوا وقوليها يا رسول الله هم اللعانان يا رسول الله لئيس جيزة لعنة انبيل ينجل الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم من أنباء الذي سيدية فتاة جيزة زواته لو انقافوا كما قتالا واتوا ونحش مزاه يعني ذاتوتي لو كانت مزيدين حكمة حسين اتمام بسارة أنا جاري أنا شكل نزوري أنا شوكة أنا سماء بربراني أنا alafu anajisaidia. Walevi ukisema ni walevi, mlevi hana mipaka, hana utaratibu, hana sheria, akili yake haipo, lakini mtu mwenye hikma la itakiwa. Kuna baadhi ya ahli ilmu wamesema pia vitu ambavyo vinaweza vikaingiza, kuna mtu anasema kohozi au makamasi au jiko, mtu anaweza akaikanyaga, anaweza kwa fulani. Jaribu kusiwa kujepusha vitu kama hivi, kwa sababu ni njia, ni sababu pia miongoni mwa sababu ambazo zinaokera watu, zinawaudhi watu. Fayakala tariqi nnas katika njia au mahali julusi nnasi au sehemu za kukaa watu, ni sehemu maarufu maalum, watu wanakaa katika sehemu, wewe hujisikii raha ila kukwenda kujisaidia katika ile sehemu. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina yu'dhuna waliambao wanawaudhi almu'minun walmu'minat waumini wanaume na waumini wanawake bighairi maktasabu, bila sababu ya msingi, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, bila shaka hao watabeba ithmi kubwa sana kwa ajili ya kuwaudhi watu. Qala au tahti al-ashjar, baadhi ya ilmu wamesema kama mathalan ni msitu fulani na kuna miti mingi, na unafahamu, unajua kwamba hii sehemu hakuna watu ambao wanakaa au wanapita, kwa sababu ni pori. Unaweza ukajisaidia katika sehemu, ukijengeza katika yakini yako kwamba hii sehemu haina mushkili na baadhi. Lakini kuna baadhi ya maeneo yanajulikana watu wanapita, hasa kwenye miji haitakiwi. Au tahti al-ashjar al-muthmira, chini ya miti yenye matunda yenye manufaa. Je, kama mti hauna matunda lakini watu wanakaa chini yake, la yajuzu. Kwa sababu ya katazo ni kuwaudhi wao, sio kwamba ni mti una matunda au hauna matunda. Lakini hiki inaongezeka kama mti watu wanafaidika nao kwa matunda yake, na vile vile wanakaa chini yake, angalia madhara yake ni mara mbili. Au fi mahali yudhi bihi an-nas, au katika sehemu ambayo anawaudhi watu akijisaidia, kalmasajid walmadaris, na sehemu za jamii, mustashfayat, hospitali. Wewe unakuja unajisaidia, au katika kwenye madade na kwenye mabustani, au katika sehemu ambayo watu wanakuja wanakaa. Kuna baadhi ya maeneo unapita unasikia harufu, unasema huyu nani alikuja kutafuta, bila shaka unapata dhambi. Wala basi tunaishia hapo milele. No, yo todo con papá. Y si ya es. Acá hay hadith. Y me engañé, ¿no? El día. Y hadith, ¿qué es yo? ¿Qué es yo? في حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال ابن من السيجة. نموذج. ضعيف رواه. طبعا. أنا سمع حديث الشيخ الألباني من يكير أبو فيش. حديث أبو فيش الحمد لله. أحسن فاعل. لم تيوت أنا فائدة أحيانا لدى درقة. أحسن فائدة. هذا في المستجيب فيش بدون في أنا فاعل. Kali wa kwa nini basi dakika tatu au tano. Kuna mtu ana iskali, ana faida, ana mulahadha, ana ushauri, ana elimu sana. Si zamani. Al-asl an al-bay' wash-shira' jaiz. Halla Allah al-bay' harrama ar-riba. Kama mtu atafanya biashara ya maji, na yale maji yalipatikana katika mipaka yake na mamlaka yake, mathalan imechimba kisima au umetengeneza kiwanda ukayauza yale maji, au umetengeneza tenki fulani au ila akhirihi, ni maji ambayo imekuwa gharama na juhudi juu yake, aghalaba. Lakini unakuja katika almawarid al-amma, unakuja kwenye mtu unasema ni maji yangu, ni maji ya Allah subhanahu wa ta'ala. au umekuja katika dirisha fulani au sehemu ya kukusanyiko wa maji ukasema kuanzia leo hii ni sehemu yangu, hii haya ni maji yangu, la huna haki. Au umekuja katika sehemu fulani ukasema hii haya maji ni mali yangu. Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema an-nas shuraka fi thalath, watu wanashirikiana katika mambo matatu: al-ma wal-kala wal-ushba wal-nar. Al-ma ni maji, wal-kala majani, mimea. Kila mmoja ana haki ya kufuga mifugo yake katika ile mimea. Au wamesema al-kala ni kuni, kuna msitu fulani, kila mmoja ana haki ya kuingia na kupata kuni na kufanya nufaika. Sasa wewe unakuja unasema hii ni lao, hii ni hii ni mimi nimesema la huna haki. Sawa? Sawa. Tena tena mtesha. Mimi naogopa sana maswali. Maswali maneno kiteja anna. Wewe si mjema. Naam. Naam sana. Thank you.